ذكر القرطبي عن ابن عباس من بركة العلم إضافة القول إلى قائله، إضافة القول إلى قائله. الآن لو صلى عليك هذا التصنيف الذي ذكرته، الآن التصنيف كله نقل، لا لا في تحرير على المسائل، عندك فهم، عندك دقة.